السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن نفقة الأقارب. تجب نفقة الأقارب على الموسر، ومن أولى الأقارب الوالدين، فتجب نفقة الوالدين عند حاجتهما، فإنها من الإحسان الذي فرضه الله تعالى على الولد بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. والمجاهدة فيهما تعني المجاهدة في الإنفاق عليهما وتوفير جميع ما يحتاجان إليه في حياتهما مما يخدم أمر دينهما ودنياهما. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وتجب نفقة الولد على أبيه إذا كان الولد فقيرا وأيسر بها الوالد، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وتلزم الإنسان الموسر نفقة أجداده المعسرين، لأن الجد يسمى أبا، وقد قال الله تعالى في قصة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك على آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وإسحاق جده، وإبراهيم عليهم السلام جد أبيه. كما تلزمه نفقة أولاد أبنائه المعسرين وإن سفلوا، لأنهم دخلوا في مسمى الأولاد في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كما تلزمه نفقة الذين يرثهم بفرض أو تعصيب من قرابته إذا كانوا فقراء، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فقد أوجب الله تعالى النفقة على الأب ثم عطف عليه الوارث، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه أبو داود. فقوله صلى الله عليه وسلم حق واجب دليل على وجوب نفقة القريب، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. كما تلزمه نفقة من يرثهم من ذوي الأرحام، وهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لعموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، ولأنها من صلة الرحم، ويدخلون في عموم قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. وكان مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وكان ينفق عليه. فلما آذى أم المؤمنين عائشة ابنة أبي بكر في حادثة الإفك، قطع عنه أبو بكر نفقة وحلف لا ينفق عليه بعد ذلك، فأنزل الله تعالى في عتاب أبي بكر: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولما نزلت هذه الآية أعاد أبو بكر رضي الله عنه النفقة إلى مصطح وقال: بلى إني أحب أن يغفر الله لي. وإذا كان للفقير عدد من الورثة المسرين فنفقته عليهم على قدر إرثهم، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث فيترتب مقدارها على مقداره. فلو كان للفقير ابن وبنت موسرين فالنفقة عليهما أثلاثة، وإن كان له جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، وعلى هذا قياس توزيع النفقة على الورثة، وذلك مع عدم الأب. أما إذا كان له أب فنفقته عليه وحده لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، لأنه لا توارث بينهم، ولأنها مواساة على سبيل البر والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين. ومن لزمته نفقة نفقة امرأته. ويلزم الإنسان الموسر إعفاف أبيه إذا احتاج إلى الزواج، وإعفاف ابنه إذا لزمته نفقته. وقيل يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته. ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا فقدت أمه أو امتنعت عن إرضاعه لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وبذل أجرة رضاعه من نفقته. ولا يمنع الأب أمه من إرضاعه، ولها طلب أجرة المثل على ذلك إن لم تكن في عصمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إرضاع الطفل واجب على أمه بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول غير واحد من السلف. ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي وقول الحنفية، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية. ولم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة، وهو الواجب بالزوجية، كما قال في الحامل: فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه، وكذا المرتضع، فتكون النفقة هنا واجبة بشيئين، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر. انتهى كلام شيخ الإسلام. والنفقة على الزوجة والأقارب من أفضل القربات وأزكى الطاعات. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وينبغي أن يلاحظ المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وهو يحتسبها، بمعنى يرجو ثوابها عند الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك، رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم والترمذي. ويجب أن يلتزم الرجل في إنفاقه على زوجته وأولاده بالاقتصاد الذي هو وسط بين البخل المذموم وبين الإسراف والتبذير المحرم. وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني يبخلوا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مستمعي الأكارم، في نهاية هذه الحلقة أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.